شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما حكم الحلف بالمصحف؟ كأن يقول والمصحف. نعم، المصحف يشمل أمرين: يشمل ما كتب فيه، ويشمل المداد والورق. فإن قصد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى فإن ذلك جائز، إذ أن القرآن من صفات الرب جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة كلاما يليق بجلاله وعظمته، فهو القرآن المجيد والقرآن الكريم، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإن قصد كما قلت الكلام المكتوب فهذا حق، لأنه من صفات الله فيجوز القسم حينئذ. وإن قصد مجموع المصحف الذي يشمل المداد والورق فهذا لا يجوز، بل هو قسم شركي محرم، ولولا البعد عن ذلك لاشتماله على حق وباطل. نعم.